أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهدي في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة

يحذرون وأوحينا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها قال يا موسى أتريد وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي أتممت عشرا فمن عندك وما ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة خرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه